بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الدائمان على سيدنا وإمامنا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بعثه الله عز وجل فاستنارت به قلوب رجال تحملوا مشاق الدعوة، وهانت عليهم أنفسهم في ذات الله عز وجل، فخرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نستقبل فجر يوم جديد من أيام عام هجري جديد. نتوجه إلى الله عز وجل أن ينير قلوبنا كما أنار قلوبا سبقت إلى الإيمان والإسلام، وأن يجعلنا من المهتدين بهديهم والمقتدين بهم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، من هؤلاء الرجال الذين هانت عليهم أنفسهم في ذات الله، وهانت عليهم الدنيا وما ملكوا بأيمانهم، منهم صهيب الرومي رضي الله عنه. كان عربيا فأسر ونقل إلى الروم فأصبح لسانه روميا، وكانت العربية ثقيلة بعض الشيء على لسانه. اشتراه أحد أسياده في مكة من المشركين، وعمل حتى أسرى. فلما أشرقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، وهاجر الرسول وأمر بالهجرة صلى الله عليه وسلم، هاجر صهيب وكان ذا مال كثير، فلحق به مشركو قريش وقالوا: لا نتركك، أتيتنا صعلوكا ثم تخرج بمالك من بين أيدينا. فقال لهم: أتريدون المال وتتركوني؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله وتركهم وتركوه، وهاجر إلى المدينة المنورة، حتى إذا وصل إلى هناك ودخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من المسلمين، قال له: أهلا بك أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع، واحد من هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا مثلهم وعلى هداهم يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من سورتي النبأ والنازعات، يتلوها الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ك كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا

فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.